هلال العيد قد بانا وبالأشواق حيانا، ألا يا ليلة العيد غدا تزدان دنيانا. تعج الأرض تكبيرا وحمدا لك مولانا، فيا ربي تقبلنا وجد عتقا ورضوانا. وبارك فرحة الأعياد فينا تلك بشرانا، وزدنا من نعيم الروح يا رباه ألوانا. أتانا العيد مبتهجا، حداه القلب ألحانا، وعم الأنس في موج سامت برا وإحسانا. أتانا العيد مبتهجا، حداه القلب ألحانا، وعم الأنس في موج سامت برا وإحسانا. لقينا فيه من بعدات رؤاهم عن محيانا، ففاض الشوق من مقل لهم سعدا بلقيانا. هلال العيد قد بانا وبالأشواق حيانا، ألا يا ليلة العيد غدا تزدان.